وكذلك هذا الحديث بعد الأحاديث السابقة دالة على هذا المقام. الأحاديث كلها دالة على هذا المقام، وهذا الحديث من ضمنها دال على صفة المخلوق، دال على صفة الرب تبارك وتعالى، فهو يبين صفة المخلوق. وإذا تبينت لنا صفة المخلوق فإنه عند ذلك يتبين لنا من يستحق التأله، من يستحق العبادة، من يستحق أن يتوجه له القلب وأن يتوجه له العبد في سره وفي علنه، في جهره وفي جميع أحواله، بالعبادة وبإنابة القلب وبتوجهه وبالإسلام له وبالتأله له. بين النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الله جل وعلا مما لم يعطه في هذا الحديث. فلما أنزل الله جل وعلا هذه الآية العظيمة وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم في عشيرته، وكما ذكر لكم أن عشيرة الرجل قرابته الأدنون، وقد يدخل في العشيرة على نحو من التوسع القبيلة. فقال: يا معشر قريش، وقريش قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم فإني لا أملك لكم من الله شيئا. بيّن عليه الصلاة والسلام أنه لا يملك لأحد منهم من الله جل وعلا شيئا، وإنما الملك ملك الله والتدبير بيد الله جل وعلا، وأنه لا يملك لهم إلا الإنذار، إلا هداية الدلالة والرشاد، لأن الله أنزل عليه، لأن الله جل وعلا أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فهو قام فيهم ينذرهم، قام فيهم يبصرهم، قام فيهم يهديهم هداية دلالة وإرشاد. وإلا فإن التوفيق لا يملكه، وإلا فإن شيئا مما في السماوات أو في الأرض هو لا يملكه، ولا يستطيع أن ينفعهم ولا يستطيع أن يضرهم، والملك كله بيد الله تبارك وتعالى. قال: لا أملك لكم من الله شيئا، يعني إذا أراد الله جل وعلا بكم شيئا فإني لا أملك رد ذلك، كذلك لا أملك أن أفيض عليكم خيرا لم يأذن الله جل وعلا به. فالملك كله لله تبارك وتعالى، والتدبير كله بيد الله تبارك وتعالى. فهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يملك شيئا. ولهذا قال: يا عباس، يا عباس بن عبد المطلب، أو يا عباس بن عبد المطلب، لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية، لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة، سليني من مالي ما شئت فإني لا أملك لك من الله شيئا. هؤلاء هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه لقرابته، لبنته ولأخته ولعمته، لبنته ولعمته ولعمه، لا يملك شيئا، ولا لعشيرته. فإذا توجه المشركين إلى الآلهة التي ادعوها والتي هي بيقين أضعف مقاما وأقل مقاما عند الله جل وعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام ابتدأ دعوته، أول ما أنذر حينما قال الله له: وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر بقوله: إني لا أملك لكم من الله شيئا. فهذه الآلهة المدعات هل تملك؟ إذا كان الرسول الذي أرسله الله وأيده بالبينات الظاهرة وأيده بالآيات الباهرة التي خضع لها من خضع، إذا كان هو لا يملك شيئا عليه الصلاة والسلام من الله، بمعنى لا يملك شيئا يفيضه على العباد أو يمنعه من العباد لأحد منهم أو لجميعهم، شيئا لم يأذن الله جل وعلا به ولم يعطه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الحياة، فكيف إذن يملك غيره عليه الصلاة والسلام من الآلهة المدعاة؟ ولذلك عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام أخبر الله جل وعلا عنه أنه أنكر الشرك الذي فعله قومه، قال جل وعلا: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، قال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه نذارة عيسى ودعوته لقومه. ولهذا بعد أن رفع عيسى عليه السلام قال الله جل وعلا له: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، لأنه هو الذي يعلم حق الله جل وعلا ويعلم صفة الله تبارك وتعالى، فقال سبحانك، يعني أنزهك تنزيها وأجلك عن هذا إجلالا وأبعدك عن كل نقص تبعيدا. هذا معنى التسبيح، عن كل نقص، ومنه أن يكون معك إله. سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذه الآية بينة لأن عيسى تبرأ من فعل قومه، وأي شيء فعله الناس بعده ممن ضلوا استغاثوا به، اعتقدوا أنه يملك شيئا، أن بيده شيئا من التصريف، أنه مقرب عند الله لأنه ابن له. ولهذا سألوه ما سألوه، فقال الله جل وعلا له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. أمه مريم بنت عمران عليها السلام لم يقولوا إنها بنت الله ولا زوجته، وإنما اتخذوها إلها بأي معنى؟ لأنهم استغاثوا بها، يقولون يا مريم البتول أغيثينا، يا عذراء أدركينا، ونحو ذلك مما يفعله النصارى وتسمعه في كنائسهم. وهذا إذا تأملته، وأن الله جل وعلا حكم على أولئك بالشرك وعيسى عليه السلام تبرأ منهم، تبين لك أن من شركهم في وصفهم وفي أفعالهم وفي خلالهم التي أخبر الله جل وعلا عنها فإنه يكون مشركا بالله جل وعلا. كيف يكون عيسى، يكون الناس أشركوا بعيسى وأشركوا بمريم ويفعل غيرهم مثل فعلهم ولا يكونون مشركين؟ لا شك أن هذا من الباطل. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. ينذر عن أي شيء؟ عن الشرك، ويدعو إلى أي شيء؟ إلى التوحيد. وهذا أعظم ما يحبو به الحابي أهله وقرابته، أن يبصرهم بالتوحيد وأن يبصرهم بالشرك حتى لا يقعوا فيه، لأن الشيطان أحب شيء إليه أن يوقع الناس في الشرك، لأنه به يكونون من أهل النار. هنا قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. الإنذار في القرآن أتى مضافا تارة إلى جميع الناس، كما قال جل وعلا: لتنذر به، لأنذركم به ومن بلغ، وتارة يضاف الإنذار إلى من ينتفع به، كما قال جل وعلا: إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب، وقال جل وعلا في الآية الأخرى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. وذلك لأن الذي أنذر فلم يرفع رأسا بالإنذار ولم يأبه له ولم يستجب للنذير، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بقوله: أنا النذير العريان، أنذر ولم يستجب لذلك المنذر، فإن من لم يستجب لذلك المنذر ولم يرفع بنذارته رأسا هذا كأنه ما سمع النذارة. ولهذا يخص تارة الإنذار بمن انتفع به، كما في آية سورة ياسين وآية فاطر وفي آيات أخرى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. هنا إنذار لمن؟ لمن انتفع به، لأن هؤلاء هم الذين انتفعوا بالإنذار، ونتج عن انتفاعهم بالإنذار أنهم خشوا ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وتزكوا، زكوا أنفسهم. كذلك الإنذار إنذار النبي صلى الله عليه وسلم للناس عامة، بل للثقلين عامة، فلهذا أطلقه في آيات، يعني جعله عاما، وتارة يجعله الله جل وعلا خاصا. وسبب ذلك أن هذا من فنون البلاغة المعروفة، أن من لم ينتفع بالإنذار فينزل منزلة من لم ينذر أصلا، فكأن الإنذار خص بمن انتفع به، لأن يأتي من ينذر ويخوف العذاب الشديد ويرعب ويرهب، ثم بعد ذلك لا يؤبه له، وإنما يأبه له أناس قليل، فهؤلاء هم الذين انتفعوا بالإنذار، فيقال هؤلاء هم المنذرون بهذا الاعتبار، يعني باعتبار الخصوص. وهنا في هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني بالإنذار العام، لأن منهم من لم يستجب لإنذار النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في قوله لا أملك لكم من الله شيئا، هذه نكرة وأتت في سياق النفي فدلت على العموم، يعني لا يملك شيئا من التصرف في القلوب ولا في النفع، فإنهم إذا أراد الله جل وعلا أن يهديهم هداهم، وإذا أردت أنا أن أهديهم هداية توفيق فإني لا أستطيع ذلك. ولهذا قال تعالى كما سيأتينا بعد بابين، قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توفق من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، يعني يوفق من يشاء، لكن أنت لك هداية الدلالة والإرشاد والبيان، كما قال جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال في الآية الأخرى ولكل قوم هاد، يعني مبين ومرشد ودال إلى الخير والفلاح. هذه الآية كما سمعتم كلام الشارح رحمه الله تعالى، هذا الحديث كما سمعتم كلام الشارح رحمه الله عليه، يبين لك أن هذا الحديث يجعل في القلوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين صفته وأنه لا يملك شيئا، فمعنى ذلك أن من دونه عليه الصلاة والسلام كيف يملك شيئا في الحياة بشيء لم يقدره الله جل وعلا عليه؟ إذا سئل في الحياة وهو غائب بعيد أي يغيث، فهل يملك ذلك؟ لا يملكه. إذا سئل في الحياة أن يجعل السائل من أهل الجنة، أتى واحد لأحد الأحياء، إمام كبير أو عالم، بل أو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اجعلني من أهل الجنة، هل يملك ذلك؟ قال لا يملك ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أحد الصحابة، سأله عن مرافقته في الجنة، قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يجعل أحدا في الجنة أو أن يجعل أحدا في النار، إنما هو مبين وهادي، هذا في حياته، فكيف إذن المقام بعد وفاته؟ وأولئك المشركون المخرفون لا يقولون إن مقامه بعد وفاته عند ربه أعظم وأجل من مقامه في حياته، بل هم يقولون، يعني الغلاة منهم يقولون، هو في بعد مماته عليه الصلاة والسلام كما هو في حياته. وهذا الحديث يبين لك حاله عليه الصلاة والسلام في حياته، وكذلك الأحاديث التي قبل ذلك، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من دعا عليه، على سهيل بن عمرو ومن معه، ومع ذلك لم يجب في هذا، وأسلموا وحسن إسلامهم، ومن الله جل وعلا عليهم بالإيمان، وأنزل الله جل وعلا عليه قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وكان أن تاب الله جل وعلا عليهم، فلم يجب دعاءه عليه الصلاة والسلام في الحياة، لأن دعاءه لم يكن موافقا لما يريده الله جل وعلا كونا من هؤلاء، ولما سبق لهم في علم الله جل وعلا من خاتمة السعادة. نعم، ها؟ يعني ليس لك من تصريف الأمر ولا تدبير الملكوت ولا شؤون القلوب، ليس لك منها شيء، إنما لك شيء واحد وهو الدلالة، أن تدل وأن ترسل عليك، وهذا الذي لك، وغير ذلك مما له عليه الصلاة والسلام في حياته من مقامه عند ربه هذا خارج عن المراد من الآية، لكن هو ليس له من التدبير شيء ولا من التصرف شيء، ولا أن يكون يضع من شاء فيما شاء، وأن يجعل ما شاء من الناس له ما شاء من الأمور، لا، ليس له ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من جهة الناس يهديهم ويرشدهم ويبصرهم، وهو نبي مرسل من عند الله جل وعلا، سيد الأنبياء والمرسلين وسيد الأنبياء وسيد الأولين والآخرين، له المقام الأعظم عند الله جل وعلا، لكن ليس له من تصريف الأمور شيء، تصريف ملكوت الله ولا تصريف القلوب، ليس له أن يجعل هذا ملعونا يعني مطرودا من رحمة الله والآخر ليس مطرودا من رحمة الله، هذا لله جل وعلا. لذلك لما لعن هؤلاء سهير بن عمرو ومن معه قال الله له ليس لك من الأمر شيء، أمور القلوب ليست لك، أمور الناس هذا مؤمن هذا مطرود من رحمة الله أو ليس بمطرود هذا ليس لك، فإن الله جل وعلا إذا شاء أن يعذبهم عذبهم، وإذا شاء أن يتوب عليهم تاب عليهم، وأنت ليس لك هذا أن تجعل فلانا مطرودا من رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك هنا لا أملك لكم من الله شيئا، يعني أن كوني رسولا من عند الله تبارك وتعالى لا يعني أن أجعل قرابتي في الجنة معي، بنتي معي أو عمتي معي أو عمي معي أو عشيرتي معي، فإني لا أملك ذلك، إنما أنا نذير، فمن استجاب فالله جل وعلا يتفضل عليه وينعم عليه بالجنة، ومن لم يستجب فمأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. من أنذر فلم يستجب للإنذار ينزل منزلة إيش؟ من لم ينتفع بالإنذار، يعني كأنه ما أتاه إنذار، يعني هو كأنه لكن ليس هو ما لم يأتي، هو أتاه الإنذار لكن لأنه ما استفاد، فكأنه هو ما لم ينتفع، فكأنه ما أتاه كأنه ما أتاه نذير لأنه لم يرفع رأسا بذلك. فإذا قلت مثل ما ابتدأت الكلام أن من لم يرفع رأسا بالإنذار ولم يستجب فإنه ينزل منزلة من لم ينذر، هذا صحيح، لكن بأي اعتبار؟ صحيح، لكن بأي اعتبار؟ لا، باعتبار النهاية لا باعتبار البداية، يعني باعتبار خاتمة الإنذار، خاتمة الإنذار، فهو أنذر في البداية لكن خاتمة الإنذار كأنه لم ينذر ولم ينتفع به. يختلف، فهو منذر هو، لكن نزل، قولنا نزل منزلة يعني من حيث إطلاق التسمية عليه، من حيث إطلاق التسمية عليه. قال تعالى إنما تنذر، وإنما تعرف للحصر أليس كذلك؟ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة، حصر الإنذار في هؤلاء، مع أن الله جل وعلا قال في آخر سورة مريم لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدة، هؤلاء هم الذين ينذرون يعني يخوفون من النار عامة، يعني ويتوقف عن غيرهم حتى ينذر أهله، لا، ما يفهم منه الوجوب، لا يفهم منه الوجوب، لكن ما في شك أن الاستحباب ظاهر، أما الوجوب فلا. في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما في شك أنه ابتدأ دعوته بإنذار أهل مكة، بإنذار قريش، ثم بعد ذلك بإنذار الناس عامة. ليس دائما، لأن هذا الإنذار هذا تكليف رسالي، تعرف أنه هو نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وأنذر عشيرتك الأقربين، قام فأنذر عشيرته الأقربين، هذا إنذار الرسالة، إنذار الرسالة، فليس بلازم أن يشركه غيره في ذلك. والله لا أفهم هذا، الله أعلم، أنا ما أفهم من الآية أنها لكل أحد وجوب، أما من حيث الاستحباب فهذا ظاهر أنه يبدأ بمن حوله يدعوه، لكن تعرف أن دعوة من حولك يعني دعوة عشيرتك الأقربين قد تستفرغ جهدك في وقت طويل ولا يصير هناك استجابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل له وأنذر عشيرتك الأقربين وأسلم على يديه عليه الصلاة والسلام من ليس من عشيرته، فالقول بالاختصاص، بالاختصاص لكل أحد، اختصاص الوجوب، وجوب الدعوة أولا بأهله الأقربين، هذا ما يظهر والله أعلم، ما يظهر ولم أفهمه من كلام أهل العلم، لكن من جهة الاستحباب لا شك أولى الناس ببرك هم قرابتك، الأقربون أولى بالمعروف. لكن على كل حال إن حصل سؤال لأحد أهل العلم وفتنا يكون طيب هذا إن شاء الله. نعم، أولا قولك كون جماعة، هذا كيف فهمتها؟ من وين فهمتها؟ لا هذه ما في ما يدل عليها، كون جماعة هذه لفظة كبيرة شوي. لن تعرف قول كون جماعة، هذه تأتي في الذهن بمصطلح خاص، مصطلح خاص، فما يجوز لنا أن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء من مصطلحات الناس بعد ذلك. فمثل من يقول النبي صلى الله عليه وسلم كون جماعة وكان عنده تنظيم سري ونحو ذلك مما يقال، لا، أنا أقول مما يشيع عند المعاصرين، هذه لا يجوز أن نجعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أشياء حدثت بعد ذلك، ولا ننزل أفكار الناس وأوهامهم، أفكار المعاصرين وأوهام المعاصرين في وما استحدثوه على الدعوة. ولهذا تجد من كتب في مثل هذه الأمور ونزل، يعني حاول أن يجعل حياة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة حياة جماعة تنظيمية لها رئيس ولها كذا ولها كذا حتى توافق الناس بعد ذلك. ولهذا أنا أريد أن نكون نتنزه عن الألفاظ العصرية. فلو قلت مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صار حوله جماعة من أصحابه، صار حوله جماعة من أصحابه، هذا صح، ما في شيء، أنه أسلم جمع من الصحابة فصاروا حوله يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه لأنه رسول من عند الله جل وعلا واجب الطاعة، فهذا صحيح. ها؟ كلها أسس جماعة، كون جماعة، كل هذه ما، نعم، كيف يعني؟ نعم، أنا فاهم أنك تريد هذا، لكن قصدي أنا بحيث الألفاظ، لأن تعرف الآن شاعت الأمور العصرية ولا نريد نتابع العصريين في كل شيء. صلى الله وسلم على نبينا محمد.